long. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فمع المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه، ووصلنا في باب ما ينتفع به الميت، ما ينتفع به الميت، وهو الفصل 16، ووقفنا عند المسألة 5 من هذه المسألة، والتي يذكر فيها، لأنه قال ينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولا دعاء المسلم له، يبقى ينتفع الميت من عمل غيره بأمور، أول شيء دعاء المسلم له إذا توفر فيه شروط القبول، ثم ثانيا قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، ثم المسألة 3 هي بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا اخوانا، معلش عشان بس النهارده ربنا يعيني، يعني يكون في عون، يعني اول حاجه دعاء المسلم له، قضاء ولي الموت، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، ثالثا قضاء الدين عنه من اي شخص وليا كان او غيره، رابعا ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحه فان لوالديه مثل اجره، خامسا وهذه وقفنا عندها ما خلفه من بعده من اثار صالحه وصدقات جاريه، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، من سورة ياسين. يبقى الشيء الخامس الذي ينتفع به الإنسان بعد موته هو ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفي أحاديث، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3 أشياء: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الشيخ في الحاشية عند قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله، قال: أي فائدة عمله وتجديد ثوابه؟ قال الخطابي في المعالم: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيه النيابة. لماذا؟ يعني لا تجري فيه النيابة، يعني لا ينوب أحد عن أحد في أي فعل أو أي عمل من أعمال الأبدان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. قال: وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة للحاج الحي، يعني دون المحجوج عنه، وإنما يلحقه الدعاء ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال. يعني قد يستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن أي إنسان حج عن إنسان بماله، بمال الميت، فإن الحج للذي حج، ولا يستفيد المحجوج عنه إلا المال، صدقة المال والدعاء. بيستدل لأن عمل ابن آدم انقطع عنه، واخدين بالكم ولا لأ؟ طيب، الشيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلام في هذا بيوضح أمرا مهما جدا. بيقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، بيقول: أما الحديث فإنه قال انقطع عمله إلا من 3، ولم يقل إنه لا ينتفع بعمل غيره. انقطع عمله هو، لكن لو عمل غيره لم يقل ولا ينتفع بعمل غيره. واخدين بالكم؟ على فكره شيخ الإسلام كان دقيقا جدا في فهمه للنصوص. فشو بيقول لي؟ أما الحديث فإنه قال انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يقل إنه لا ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولده كان هذا من عملي من عمله الذي لم ينقطع. يبقى لو ابنه دعا له فالابن من عمل الأب الذي لم ينقطع، ولذلك قال انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية والذي أجراها، علم ينتفع به والذي علمه، ولد صالح ولده وولده من كسبه. فعمل الابن امتداد لعمل الأب والأم على الأرض. واضح الكلام كده؟ كويس أوي. يبقى بيقول ابن تيمية: أما الحديث فإنه قال انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يقل إنه لا ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولده كان هذا من عملي الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره أي غير ولده لم يكن من عملي لكنه ينتفع به. واضح ولا لا؟ فدعاء الإنسان للإنسان بعد موته ينتفع بعمل غيره، لأن الدعاء هو العبادة. وصاحبنا الذي دعا ودعا لك بعد موتك أنت تنتفع هنا بعملك. طيب في قوله انقطع عمله إلا من ثلاث لم يقل من ضمن الثلاث دعاء المسلمين له، لماذا لم يذكره؟ لأنه قال انقطع عمله هو لكن لم يقل عمل غيره. واضح؟ شفت دقة كلام ابن تيمية يرد على الخطابي هنا، وإن كان الشيخ الألباني لم يذكره. تمام يا أخوانا؟ طيب. وقال في معنى الآية ده ابن تيمية برضو: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهي التي يدندن حولها من يمنع انتفاع الإنسان بعمل الآخرين بعد موته. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في معنى قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكل ذلك في المجلد الرابع والعشرين من المجموع الفتاوى من صفحة 311 وما بعدها. ارجعوا له المجلد 24 من صفحة 311 وما بعدها. بيقول ابن تيمية: معنى الآية أن العبد إنما يستحق سعيه، لأن الآية تقول ليس للإنسان إلا ما، للإنسان إن لم تفيد الإيه؟ التمليك، أي لا يملك الإنسان ويكون من حقه إلا ما سعاه، لكنه لا يملك سعي غيره لكن من الممكن أن ينتفع به. واخدين بالكم؟ فالآية لم تنفي، ها؟ الآية لم تنفي الانتفاع، بل نفت الحق، أن يكون لك حق. ما هو ممكن أعطيك شيئا، يعني أنت الآن في الدنيا مش في الموت، في الحياة ليس لك إلا ما عملت. فاشتغلت، جيت قلت لك اعمل لي كذا، فجئت فعملت، أنت راجل حرفي أو شيء من هذا القبيل، اتفقنا ليك كام على هذا العمل؟ 100 جنيه. ليس لك إلا 100 جنيه، ليس لك إلا ما سعيت، على قدر عملك هتاخد 100 جنيه. لكن من قال إني مش ممكن أديك 200 جنيه؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى ليس للإنسان إلا، بدليل إن الإنسان نفسه مع في تعامله مع الله الحسنة بعشر أمثالها. هل العشرة له وحقه أم تفضل من الله؟ فشوف ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول: معنى الآية أن العبد إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملك ويستحق اللي هو سعيه بس، كما أنه إنما يملك من المكاسب في الدنيا ما اكتسبه صح وفي الآخرة، وأما سعي غير فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره إذا وهبه إياه، كما ينتفع الرجل بكسب غيره إذا وهبه إياه. مش ممكن أعطيك كسبي أنا، أشتغل أنا وإنت وأنا بمية جنيه وإنت بمية جنيه، أقول لك خد إنت الميتين كلها، مع إن إنت ليس لك إلا 100، ولكن أنا أعطيتك كسبي أنا، وارد ولا مش وارد؟ نعم. فقال: لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره إذا وهبه إياه، كما ينتفع الرجل بكسب غيره إذا وهبه إياه. فمن صلى على جنازة فله قيراط، فيساب المصلي على سعيه الذي هو صلاته. المصلي اللي صلى على الجنازة هيساب على السعي الذي هو صلاته، والميت أيضا يرحم بصلاة الحي عليه وهي ليست من سعيه. مش كده ولا لا؟ قال: فالله تعالى يسيب هذا الساعي على سعي الذي هو له، ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له وصدقته عنه وصيامه عنه وحجه عنه. فكان كلام ابن تيمية أفقه في النصوص وأدل على العقل والنقل هنا مما قاله الخطابي ونقله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني في هذه المسألة يقف موقفا صلبا صلبا في مسألة عدم الاستفادة بعد موت الإنسان من سعي الآخرين، واخدين بالكم ولا لا؟ مع إن هذا الأمر قد نقل فيه الإجماع. نعم الشيخ الألباني قال إن هذا الإجماع لا يصح، ولكن قال به جلة من العلماء، بل أكثر الجماهير قالت بالصدقة ومشاكل ذلك عن الإنسان، لأنه من سعيك أنت أن تهبه لغيرك، واضح؟ أما الحديث الذي يستدل به والآية فلا دليل فيهما. أما الحديث فقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمله هو إلا من ثلاث، يعني هنا بيقول لك العمل اتختم عليه، لكن في ثلاث أشياء استمرار لعملك على الأرض، ولكن لم ينفي أن تستفيد بعمل الغير، واخدين بالكم؟ لا، بدليل أنه هنا لم يقل أو مسلم يدعو له، بل قال ولد صالح، لأن ابنه من كسبه. طيب ودعاء الناس ماذا عنه؟ تمام، لم يذكر هنا، تمام يا إخوانا ولا لا؟ كذلك بالنسبة لقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا يبين فيه أنه كما قال لا تزر وازرة وزر أخرى التي قبلها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكما أنه لا يلحقه وزر غيره فكذلك لا يملك على سبيل الاستحقاق إلا سعي نفسه، لكن أن يتفضل عليه رب العالمين ويوجه بعض القلوب إليه بعد موته فتعمل أعمالا صالحة أو شيء من هذا القبيل، ما المانع؟ واضح؟ قال، نرجع لكلام الشيخ الألباني، وفي أحاديث، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال الشيخ الألباني قيد بالصالح، لماذا قال أو ولد صالح يدعو له لم يقل ولد فقط؟ لأن الصالح هو الذي سيعمل بالأعمال الصالحة. قال قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، لأن غير الصالح يعني دعاءه حتى غير مستجاب، مش كده ولا إيه؟ قد يكون لصا، وقد يكون يعني إنسانا يشرك بالله، وقد يكون، فكيف يكون الدعاء مستجاب؟ قال قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره. وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، يعني إذا كان الأب نيته في تربية ابنه تربية صالحة والابن بعد ذلك قد أصبح سيئا، فلا هنا بالنسبة للأب، للأب أو للأم لا نقول إن الأب مقصر أو الأم، يعني وإلا لقلنا ذلك في حق من نوح عليه السلام، نوح ابنه كان منافقا، هل هنا العيب عيب نوح؟ يعني نحن مهما ربينا يقول لك بسم الله ما شاء الله فلان عرف يا ربي سبحان الله، طب ونوح فشل في التربية يعني ولا إيه؟ لازم تتصور أنه لا يسبق الأنبياء بأي خير، فيستحيل واحد من المسلمين المؤمنين يربي ابنه كما رب نوح ولده، مش كده ولا لا؟ ولا ممكن حد فينا يربي ابنه أحسن من سيدنا نوح؟ ده مستحيل، لا تتصور، صح؟ وذلك ابنه كان منافقا، ولذلك قال إنه ليس من أهلك يعني الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، يبقى هذا كان منافقا وكذب على أبي بدليل أن أبا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كان يظهر لأبي شيئا ويخفي شيئا آخر. طيب ماذا يفعل نوح؟ نوح ليس برب، وذلك الفرق بين تربية البشر وتربية رب البشر. رب العالمين لو أراد أن يربي أحدا تربية دينية على أعلى مستوى لربه، لأنه الخالق سبحانه وهو رب العالمين، فرب العالمين لو شاء لأحد أن يكون مهتديا لكان، لكن من الممكن أن يقوم النبي بالتربية ومع ذلك تكون النتيجة أن الله لم يشأ أن تصادف هذه التربية النفس الصالحة التي تستحق أن يكون صاحبها تبعا لوالده النبي، صح ولا غلط؟ تمام، يشوفوا الفرق. لكن رب العالمين، لكن البشر مهما كان ولو كانوا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان حتى أهلينا لما يجوا يتكلموا عن الولد اللي يقول له ملك من ربي قال من عند ربي، عارفين الكلمة دي؟ ملك من ربي قال من عند ربي فعلا. تجد عالم وأبناؤه فسدة مع أنه ما قصر، وتجد إنسان يعني لا يعرف شيئا عن أي شيء في دين الله وابنه يطلع ها من الصالحين. وانظروا إلى كثير من أهل العلم، وانظروا إلى أبنائهم، وانظروا إلى الشباب العالم الذي أصبح الآن مثلا له وجود في العلم والعمل والطاعة والصلاح، وانظروا إلى أبائهم ربما وجدتم أبائهم لا يصلون أصلا، مش كده ولا لا؟ فالمسألة هداية من عندي، لكن نحن مأمورون. ما يجيش بقى واحد يقول لك خلاص نترك الأمر بقى كده وربنا اللي نعم لا، عليك بأن تعمل بالأسباب، مطلوب منا أن نعمل بالأسباب. فقال قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأبي. يعني الصالح عليك بأن تكسر من الدعاء لأبيك، لا لأنه قيد، يعني ليس لأنه قيد، فإن أي عمل ستعمله سيكون في ميزان حسنات أبيك وأمك، ولكن رب العالمين يأمرك بالدعاء كما قال وقل رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. قال لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملا صالحا، سواء أدعى لأبي أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب، سواء أدعى له من أكلها أم لم يدعو، وكذلك الأم. يعني أنت لما بتربي ابنك وابنك يكون صالحا، كأنك غرست غرسا فيأكل منه طير أو بهيمة أو حيوان، كلما أكل أحد منا أنت أخذت أجرا على ذلك، أو أقمت سبيل ولا شيء من هذا القبيل، اللي هو بئر ماء أو حنفية أو شيء من هذا القبيل لأبناء السبيل، كلما شرب أحد أنت أجر، سواء دعا أم لم يدعو، ولكن إن دعا يبقى الأمر أفضل. واضح؟ فكذلك ابنك إن كان صالحا سيكتب لك من آثاره ومن أعماله الصالحة، لكن لو دعا يكون الأمر أفضل. ولذلك دعاه الشرع إلى أن يدعو، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فقال أولد صالح يدعو له، يبقى هو كده كده العمل الصالح سيكتب للأب وللأم، ولكن إن دعا كان أفضل. فقول ولد صالح يكسب أو يعمل أعمالا ستروح ستذهب لأبي، لكن قال يدعو له يحرضه على الدعاء لله. ثم قال وكذلك الأم، يعني الأمر ليس للأب فقط وكذلك، وإنما كذلك لمن؟ للأم كذلك. كذا في مبارخ الأزهار في شرح مشارق الأنوار لابن الملك. قال بعد ذلك الحديث أخرجه مسلم والسياق له والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والطحاوي في المشكل والبيهقي وأحمد، والزيادة لأبي داود والبيهقي. الحديث الثاني الذي يدل على أن ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية فإنه يؤجر عليه إن شاء الله بعد موته. قال عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعد ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والطبراني في المعجم الصغير، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، وإسناده صحيح كما قال المنذري في الترغيب. قلت راجع الحديث رقم 79 و113 في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمة الله عليه. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عملي وحسناتي بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحتي وحياتي يلحقه من بعد موته. طبعا كل هذه الأمور تنطبق، هي تفصيل، ومن الممكن أن تزداد أكثر من هذا، يعني نضرب أمثلة أكثر من هذا، ولكن كلها تفصيل للثلاثة المذكورة: إما علم أو عمل، صدقة جارية أعمال صالحة أو ولد. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا، والبيهقي في شعب الإمام. الحديث الرابع عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال، اسمعوا بقى الحديث ده، حديث عظيم جدا. كنا عند رسول، ينفع الحديث ده لوحده خطبة يا أخواني. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني أول النهار، الصدر أول النهار. فجاءه أقوام حفاة عراء مجتابي النمار أو العباء. مجتابي يعني إيه مجتابي؟ يعني خرقوا وسطها، خرقوا الوسط، كما قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يعني إيه؟ قاموا بسقط أو بخرق الصخر، تمام؟ واضح؟ فهنا قوله مجتابي النمار، النمار بكسر النون هي جمع نمرة، والنمرة ثياب صوف فيها تنمير، والتنمير اللي هو التخطيط قريب من ماذا؟ من لون النمر، عامل زي لون النمر، واخدين بالكم ولا لا؟ مخطط يعني. فكل شملة مخططة كان الأعراب يلبسونها يقال عنها إيه؟ نمرة، وهي من صوف وفيها ألوان يعني خطوط سوداء وبيضاء، فكأنها نمر. فهو يقول مجتابي النمار أو العباء. تخيل لما واحد يكون عنده نمرة ثم شقاه من المنتصف ووضعه في رأسه لكي تصبح بالنسبة له كملبس، يبقى هذا رجل فقير ليس عنده ملابس لا يرتدي غيرها. يعني تخيل واحد عنده بطانية، عارف البطاطين مثلا بتاعت الجيش، خد بالك يعني تعتبر ايه؟ أرخص وأردأ بطاطين اللي هي الرمادي قوي دي اللي ممكن تجيبها من سوق الكانتو ولا حاجة، تمام، أو سوق الجمعة، تجد البطانية دي رخيصة جدا. فيجي واحد يروح شقيقها من نص وحطها في راسه وبقى مغطي نفسه بيها، ده دليل على ايه؟ على الفقر الشديد. فقال مجتابي النمار أو العباء، عباية وخارقها وضعها في رأسه، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال متقلي السيوف وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها. الأزر يعني إزار اللي هو من أسفل ليرتدي يغطي العورة، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا شيء غير هذه الايه؟ النمرة التي شقها ووضع في رأسه وغطى بها عورته. قال عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مضر من أبناء العرب كما تعلمون. فتمعر، وفي رواية فتغير، ومعناه ومعناهما واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى ما هم فيه من شدة وفقر تمعر وجهه، وتغير وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى هؤلاء. قال وفي رواية فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة الاحتياج والفقر، فدخل أي بيته لعله يجد شيئا يعني يعطيه إياه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في داخل البيت، بدليل أنه خرج ليس معه شيء، فدخل ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، ثم خطب فحمد الله. عندما حمد فقط، مش كده ولا لا؟ اسم الله مش موجود، مش كده؟ ضعوه لأن هذا خطأ مطبعي. فحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الغد اللي هو إيه؟ يوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذين نسوا الله، فرب العالمين عاقبهم بنفس، تعرفين أن القاعدة أن العقاب من نفس الذنب، تمام؟ العقوبة من نفس الذنب. فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنس، جعلهم لا يهتمون بما يفيدهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنساهم أنفسهم، فما يصلح هذه النفوس وما يجعلها من أهل النعيم الصرمدي يتغافل عنه وينسوه تماما لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والجزاء من جنس العمل. قال أولئك هم الفاسقون، الفاسقون الخارجون عن شريعة الله تبارك وتعالى. والآيات بالطبع فيها تعريض بمن؟ باليهود، لأن السورة بتتكلم عن اليهود في صدرها وفي وسطها وفي يعني موضوعها سورة الحشر. قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكره للآيتين تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، لأن الإنسان إذا جاءه أجل لا يستطيع حينئذ أن يعطى فرصة للصدقة، فقال تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره، ثم أخذ يعدد أنواع الخير، فقال تصدق رجل من دينار، يعني هذا الرجل كأنه أمر فقال ليتصدق رجل من دينار، أو قال إن المؤمنين قد استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام فتصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه، يعني كل ما يستطيع أن يفعله فعله. فقال تصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه من صاع بره من شعيره من صاع تمره، حتى قال ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمر، يعني من لم يستطع إلا أن يأتي بشق تمر، نصف تمر، نصف التمر هذا، يعني أنا آسف صفائح القمامة عندنا مليئة بأكثر من شق التمر، ده بكثير جدا جدا جدا، تمام؟ ومع ذلك شق التمر من الممكن أن يحال بين الإنسان وبين النار به، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ليس هناك عذر لمن لا يتصدق، كل إنسان يستطيع. خذوا بالكم، سبق قرش 1,000,000,000 جنيه، من الممكن واحد ينفق مليون والمليون عنده غيرها كثير، أما الذي أنفق القرش فلا يملك غيره، فهذا أنفق تحويشة العمر، فلذا يستوي عند الله بمن أنفق مليون وعنده ملايين؟ يعني في إنسان ما عنده ملايين ينفق من هذه الملايين مليون؟ تدفع مليون؟ لا، هذا دفع قرش. اللي عنده اللي دفع القرش ده عنده كم في بيته تاني؟ جايز ما عندوش غير هو القرش اللي تصدق به، واضح؟ فيما هنا سبق درهم 1,000 درهم. فهنا قال ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا حتى بان في وجه الغضب، لما الصحابة أبطأوا في المصارعة إلى العمل الصالح بان في وجه الغضب، لأنه ما ينتظر من هؤلاء إلا المصارعة والاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبطأوا حتى بان في وجه الغضب. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، صرة وفي رواية من ذهب، كادت كفه تعجز عنها، كف لا تستطيع أن تحمل الصرة من ثقلها، فيها إما فضة أو ذهب. قال بل قد عجزت، يعني بعد ما قال تكاد أو كادت بل قد عجزت، يعني مع ذلك أنها ستسقط بيده من ثقلها. فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى. ثم قام دايما أبو بكر في البداية، يعني هذا الصحابي الذي جاء أبو بكر ذهب مسرعا فأعطى، ثم قام المهاجرون، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقة. طبعا لابد أن تضعوا في اعتباركم أن الصحابة حينما حدث منهم هذا التباطؤ لابد أن يكون التباطؤ ليس، لا يتصور أن الصحابة يتباطؤون في فعل الخير إلا إن كان عندهم شيء أهم في نظرهم، يعني الذي ليس عنده هذا معذور، لكن قد يكون البعض عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لأحد عذرا بل قال شق تمرا، فربما كان بعضهم يرى أن هناك مصلحة أهم من هؤلاء، نظرا لأن هؤلاء ليسوا الجاد في سبيل الله، فقد يكون الواحد منهم مثلا، ولا بد أن تجعلوا للصحابة الأعذار، قد يكون مثلا بيستعد لمعركة فيستعدون للإنفاق في هذه المعركة، واضح؟ ففي نظرهم المصالح والمفاسد إيه؟ أو المصالح نفسها تتعارض قوة وضعفة. يعني أنا الوقت عندي 1000 جنيه جوه في البيت مثلا، والألف دول أنا شايلهم لحاجة مهمة جدا مش لنفسي، للدعوة. ثم جاءت حالة الآن، الحالة دي أنا نظرت لها فوجدت إيه؟ الألف اللي عندي دي مش هوجهها للحالة دي، هوجهها لإيه؟ للأمر اللي أنا نويله، لأنه أهم عندي من هذه الحالة. يعني دول جعانين ممكن حد يأكلهم، لكن واخدين بالكم ولا لا؟ بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا تظنوا ولا تتصوروا أن الصحابة الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت حياتهم موقوفة على الدعوة لله عز وجل. تركوا الدنيا وتركوا التجارات وتركوا البلاد وتركوا المهاجرون، تركوا كل شيء. والأنصار استقبلوا المهاجرين وضربتهم العرب عن قوس واحدة، يعني ناس جعلت نفسها في مرمى النيران. يعني أهل المدينة كانوا يعيشون حياة طيبة، حياة آمنة مطمئنة، جعلوا بلادهم هدفا للنيران، ولأن تجتمع عليهم كل من في أقطارها. طيب هؤلاء من أجل ماذا؟ وعجلت إليك ربي لترضى. طيب المهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يبقى معنى ذلك أن هؤلاء لن يتقاعسوا عن الخير أبدا، هذه قاعدة ضعوها في اعتبارها. يبقى لابد أن كان هناك تزاحم في المصالح الشرعية لديهم. لابد أنك تضع لا تسيء الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول إيه بقى؟ ولأن أبو بكر هو أبو بكر اللي بيدفع كل شيء ويقول تركت الله ورسوله لأهلي. أبو بكر كان موجود، يبقى فيه كان لابد يكون فيه إيه يا أخوانا؟ تزاحم في المصالح. قال ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم، يعني صاحب دينار وصاحب درهم، ومن ذي ومن ذي، يبقى ذي شعير وذي بر وذي كل اللي قدر على شيء استطاع أن يعطيه. حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. يتهلل يعني إيه؟ يستنير فرحا وسرورا. أما قوله كأنه مذهبة، الشيء المذهب المتلألئ المموه، كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مدهون ذهبا. أو من قولهم فرس مذهب إذا علت حمرته الصفرة، كما قال ابن الأسير في النهاية. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى تعليقا على هذا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال فقسمه بينهم بين هؤلاء الفقراء. أخرجه مسلم والنسائي والدارمي والطحاوي في المشكل والبيهقي والطيالسي وأحمد في مواضع متعددة، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره كما في ابن كثير، والزيادة التي قبل الأخيرة له وإسناده صحيح، وللترمذي وصححه، وابن ماجه الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما. وأما الزيادة الأولى فيها هي للبيهقي، وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم، إلى آخر ما ذكره في التخريج. الشيخ الألباني كما ترون جمع جميع روايات هذا الحديث من كل الكتب كما فعل دائما أو يفعل دائما، وبالذات كان في حديث إيه؟ البراء بن عازب، فاكرين ولا لا؟ قال في الحاشية الألباني طبعا طالما ذكر حديث من سن سنة في الإسلام حسنة وسنة سيئة، يعني الألباني قضية البدع عنده قضية يعني مجرد يدندن حولها دائما، التوحيد وحرب الشرك والبدعة، مش كده ولا لا؟ هذه كانت عادة الشيخ الألباني عرف بها. قال تنبيه: يستدل بعض أهل البدع بقوله في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على تقسيمهم المزعوم للبدع، وأن منها الحسن ومنها السيء. دايما بنسمع، وهذا الأمر للأسف وقع فيه العز ابن عبد السلام في كتاب القواعد، وذكر أن البدع تنقسم إلى الأقسام الخمسة: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة وبدعة حرام. هذا خطأ، خطأ جسيم، وشنع العلماء على العز بن عبد السلام. لا أقصد التشنيع على شخصي، وإنما التشنيع عليه في هذا الخطأ الذي وقع فيه. وحيقول يشنعه، أي يشنعه، نظرا لأن من بعده استدل به في نصرة البدعة بهذا الكلام. واضح. فالشيخ الألباني بيقول يستدل بعض أهل البدع بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، على تقسيمهم المزعوم للبدع، وأن منها الحسن ومنها السيئ. قال: وهو استدلال فاسد على تقسيم باطل. يبقى استدلال فاسد على تقسيم إيه؟ باطل، لأنه لا يوجد التقسيم أصلا. شوف تعبيرات الشيخ الألباني. وهذا استدلال، وهو استدلال فاسد على تقسيم باطل، كما يلحظه الناظر في مناسبة ورود الحديث. انظر إلى مناسبة، وإحنا عندنا علم وفن قائم بذاته اسمه إيه؟ فن ورود الحديث. كما فيه هناك علم أسباب النزول في القرآن، فهناك علم إيه؟ ورود أسباب ورود الحديث. الحديث ليه سبب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أما تيجي تحكي أنت الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة إلى آخره، هذا الحديث يفهم في ضوء سبب الورود، اللي هي القصة التي حدثت، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، صح؟ فبيقول هنا إيه؟ يقول: حيث وهو استدلال فاسد على تقسيم الباطل، كما يلحظه الناظر في مناسبة ورود الحديث، حيث هم يكتمونها ولا يذكرونها. دائما الذين يستدلون بالحديث لا يذكرون سبب الورود. قال: إذ الحديث في الحث على إحياء السنن لا في الحض على إحداث البدعة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم في هذا الحديث كلاما عاما، وإن الإنسان يحدث أي سنة، ده بيقول سنة حسنة وسنة سيئة، والسنة بمعنى الطريقة. طيب الحسن والسيء يعرف منين؟ من الشرع. والقصة عندنا، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما دعا وأمر والرجل قام وأتى بالصرة، أتى تنفيذا لأمر مين؟ لأمر النبي. ولا الرجل ابتدع شيئا من عند نفسه؟ ولا الرجل أقام ضريحا؟ ولا الرجل عمل مولد لواحد ميت؟ ده الرجل قام علشان يدخل البيت ويجيب ذهب أو فضة ويجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خد أنا استجبت لأمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة الحسنة هنا في ماذا؟ في أنه صارع إلى تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فحث الناس وحض الناس، فكان بالنسبة لهم إماما في هذا العمل. هذا هو المقصود. لماذا ندخل في قصة حسن؟ لكن لو عمل الأخرى، وواحد قام مثلا على سبيل المثال، مثلا قام على سبيل المثال فوجد واحد يمر في الطريق، كان يحدث من بعض الشباب السفهاء، فقام مثلا راح واخد شيء من الأرض وراح ضربه به، راح كل الشباب اللي حوالين منه قلدوه، يبقى من سن سنة إيه؟ سيئة، فعليه وزره. أنت اللي عملت الأمر ده في الناس، تمام ولا لأ؟ يبقى هنا رجل أمر مر أمامك، رحت أنت ضربه بشيء، كل الشباب اللي واقفين معك على الناصية قاموا بتقليدك في هذا الأمر. أو امرأة مرت واحد احتك بها، أو مثلا شاغبها أو قال لها كلمة، فبدأ الباقي يقلدونه، فهذا قد أتى بسنة سيئة، لكن العمل نفسه عمل إيه؟ سيء، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قالوا له ما لنا من مجالسنا من بت، قال: إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رد السلام، إرشاد الحائر، وهكذا. أعطى أوامر معينة في نهي عن إنك تفعل المعاصي. فلو واحد بدأ بالمعصية وقلده الباقون يبقى ده إيه؟ سن سنة سيئة. فقال هنا: إذ الحديث في الحث على إحياء السنن الثابتة في الكتاب والسنة لا في الحض على إحداث البدع. ووجه آخر في الرد، وهو أننا لو سلمنا جدلا بأن السنة المذكورة في الحديث قصد بها البدعة، فقد وصفت الأولى بالحسن والأخرى بالقبح، ومن المعلوم عند أهل السنة أن الحسن والقبح مردهما إلى الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة ومن شايعهم، حيث يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. بس أنا هنا عايز أوضح نقطة مهمة، لاحظوها، إن مسألة التحسين والتقبيح الشرعي الأشاعرة لهم كلام، والمعتزلة لهم كلام، وأهل السنة من أهل الحديث لهم كلام ثالث وسط. الأشاعرة يقولون لا حسن ولا قبح في الأشياء أصلا، وإنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. طيب حلو، يبقى بناء على ذلك من الممكن، كان من الممكن أن يأمر الله بالكذب وأن ينهى الله عن الصدق. بتبحلق ليه؟ ما هي كده، هو ده كلامهم فعلا، لأن عندهم إن هذه الأمور ما حسنها إلا الشرع وما قبحها إلا الشرع. فالكذب كذب لأن الله نهى عنه، والصدق حسن لأن الله أمر به. هذا خطأ جسيم، ده موافق للعقل والنقل. ولذلك قال الله تعالى في القرآن قل إن، وزي قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إن الله لا يأمر بالفحشاء، تأتي المرأة تتعرى وتطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كل فما يبدو منه فلا أحله، وتقول أمرنا الله. تفعلون المنكرات عند البيت الحرام وتقولون أمرنا الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، واضح؟ يعني يبقى من أدراك أنها فحشاء، لأنها فيها فحش عند العقلاء، واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك أن هناك أمور يعلموا، لكن المعتزلة أخطأوا حينما جعلوا العقل محسن ومقبح، وبناء على ذلك على التحسين والتقبيح العقليين يترتب عليهما إيه؟ الإثابة والعقوبة الشرعية. أهل السنة أهل الحديث قالوا لهم لا، هذا خطأ جسيم، العقل يدرك وجه الحسن في الأشياء ويدرك وجه القبح في الأشياء، لكن لا عقوبة على القبيح ولا إثابة على الحسن إلا بعد ورود الحجة الرسالية. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما يجي الشرع بقى، وبناء على ذلك كان مذهبهم وسطا، نعم نثبت الحسن والقبح العقليين، نثبتهما، ولكن لا يكلف الإنسان بهذا الأمر ولا يؤاخذ بهما إلا بعد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى هنا شوف أهل السنة دائما تجدهم لا، وذلك عندهم يثبتون الحكمة. ولذلك المعتزلة والأشاعرة لم كانوا على طرفي نقيض، وأهل السنة مذهبهم وسط في مثل هذه الأمور. أصل مشكلة الأشاعرة إن أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه لما اختلف مع زوج أمه نعم الجبائي، وقال لقد وقف حمار الشيخ عند العقبة، حينما اختلفوا في مسألة القضاء والقدر قال لقد وقف حمار الشيخ عند العقبة، وبناء على ذلك اختلف معه وبدأ يحارب المعتزلة، وأصبح قطبا في محاربة المعتزلة، نظرا لأنه كان جبلا من جبال المعتزلة، وكان مؤهلا لكي يجلس على كرسي الجبائي من بعده، يبقى إمام المعتزلة في زمان. فلما تركهم وأصبح ضد المعتزلة أصبح يجابههم بإيه؟ ها؟ بحججهم هم. لكن المشكلة التي وقع فيها أبو الحسن الأشعري أنه كان يعاملهم بأسلوب سياسة رد الفعل، انتوا رايحين فين؟ يمين، نروح احنا شمال، انتوا رايحين فين؟ شمال، نروح احنا يمين. واخدين بالكم ولا لا؟ بقت العلاقة علاقة ايه؟ تضاد. لا ما ينفعش كده، البدع ما نشأت إلا من هذا الأسلوب. نحن لا نريد أن نكون إلا على الصراط المستقيم، وافقنا من وافقنا وخالفنا من خالفنا. يعني أنا الآن أجي أقول يا أخوانا السنة في هذا إيه؟ كذا. تقول لي السنة كذا والأدلة فيها، بس الكلام ده بيقول بيوسف القرضاوي. لا يا عم، أنا مش هعمل باليوسف القرضاوي بيعمل بيه، ينفع الكلام ده؟ هو كون إن القرضاوي أو واحد من هؤلاء المبتدعة الخوارج قال بقول من أقوال أهل السنة، هخاصم أنا أقوال أهل السنة وخاصم العقل والنقل من أجل واحد زي ده؟ هو ما هو خلي بالك، وأنت لا تظن أن إنسانا من الناس يفعل الشر كله، وإنما الشيطان قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ صدقك وهو كذوب. يعني ممكن يصدق في بعض الإيه؟ الأمور. هو المبتدع، إياك أن تظن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المبتدع يأتي بكل شيء خطأ، لا، وإنما يأتي بأمر في تلبيس، لأنه لو أتى بالشر المحض لما راجت تجارته، واضح ولا لا؟ فيأتي بالشر ها ويقوم بإلباسه لباس الحق فيظهره في صورة حق. لن يأتي واحد من الناس ليقول لك تعالى الزنا حلال، أو يجي يقول لك الربا حلال، يسمي الربا بغير اسمه، يسمي الزنا بغير اسمه، يسمي الحرام بغير اسمه ثم يزينه لك. فالمبتدع يفعل هذا أيضا، ويصوغ البدعة في صورة سنة فتكون مقبولة لدى البعض. فهنا قال الشيخ ومن المعلوم عند أهل السنة أن الحسن والقبح مردهما إلى الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة ومن شايعهم حيث يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. قلت لابد من وضع هنا إيه القيد المذكور في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضية التحسين والتقبيح العقليين. قال فإذا وصف فعل شرعي ما بالبدعة الحسنة وجيء بالدليل التفصيلي على ذلك من الكتاب أو السنة فلا خلاف حينئذ في شرعيتها. أي فعل شرعي قلنا عنه بدعة حسنة وجيء بالدليل التفصيلي مش الإجمالي من الكتاب أو السنة على ذلك فلا خلاف في الشرعية، كما قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة، هل كانت بدعة مخالفة للكتاب والسنة أم كان إحياء لسنة نسيت؟ قال ويكون وصفها بالبدعة من باب التسمية اللغوية لا غير، كقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه عند إحياء قيام رمضان جماعة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها بفعل وقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سنها وصلى بالناس ليلة واثنتين وثلاثة وفي الرابعة لم يخرج، فلما أن أذن الفجر وخرج فسألوني ما لم تخرج انتظروا، قال خشيت أن تكتب عليكم، فأصبح كل إنسان يصلي وحده يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب عليه. ثم جاء أبو بكر فعاش سنتين وكانوا منشغلين في حروب الردة، فلما أن جاء عمر وخرج ذات ليلة وعمر يعني أصبح في الخلافة لمدة 10 سنوات، فخرج مرة فوجد الناس أوزاعا كل واحد يصلي مجموعة يصلون خلف قارئ، فقال لو جمعنا الناس على إمام. ولما فعل هذا الأمر أعاد الناس إلى ما كانوا عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول ولكنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لم يخالفه بل عمل بالسنة. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه؟ خشية أن تكتب عليه، وبعد رفع الوحي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع، فعاد الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن نفعل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجي الوقت واحد يقول لك مش هتصلي في المساجد وكل واحد يصلي لوحده، تقول له ليه؟ يقول لك أصلي أخشى أن تكتب عليكم، تقول له أنت مجنون ولا إيه يا عم؟ هتكتب علينا فين في المنام يعني ولا إيه؟ ما هو مفيش وحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان عمر والصحابة من بعد يصلي. قال وكذلك يقال في السنة السيئة إذا فسرت بالبدعة فإنما تكون سيئة إذا قام الدليل الشرعي على ذلك، وأنت ترى ولله الحمد سقوط استدلال المبتدع بهذا الحديث على الوجهين المذكورين، والله الموفق. نقف على زيارة القبور إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.